بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخر، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، وهذا اضطراب واختلاف من أهل التأويل، فيدلنا على أن التأويل عاقبته وخيمة، عاقبته الاضطراب والاختلاف، ولا تسلم لهم النصوص، ولكن الطريق الثاني أسلم، وهو إجراء النصوص على ظاهرها، هذا أسلم من التأويل، فإن إجراء النصوص على ظاهرها فيها العقبة السليمة الحميدة، وهي أننا نصدق ما في الكتاب والسنة على ظاهرهما، ولكن تسليم النصوص إلى المعطلة فيها الخبط وفيها كذلك الاضطراب والاختلاف، وكل واحد من هؤلاء المعطلة وأهل التأويل لهم عقول، وهذا العقل يختلف وذاك العقل يختلف إلى غير ذلك، فلهذا لا تسلم لهم النصوص وإنما تجرى على ظواهرها. فأحدهم يقول المراد بالوجه الجهة، والآخر يقول لا، المراد بالوجه الثواب، فيفسر الصفة بشيء مخلوق، وبعضهم من يقول المراد بالوجه الذات، بمعنى آخر أنه لا فائدة بذكر هذا اللفظ، ويبقى وجه ربك، يقولون المراد ويبقى ربك، إذن ما فائدة الوجه؟ ليس له فائدة، لغو في الكلام، وهذا فيه تنقص في حق القرآن، وكذلك في أفصح وأبين الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء. والذي عليه أهل الحق يعني أهل السنة أن الوجه صفة غير الذات، لا نستطيع أن نفسر الوجه بأنه الذات، لأن صفة الوجه شيء والذات شيء آخر، فهذا له معنى وهذا له معنى. قال: ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، المجسمة الذين يثبتون الأعضاء لله سبحانه وتعالى، فيثبتون هذه الصفات الوجه والقدم والساق والأصابع واليد بأنها أعضاء، أي بأنها كما في المخلوقات. قال: بل هو صفة لله على ما يليق به، على ما يليق به، ليس على ما يليق بالمخلوق، وإنما على ما يليق بالله عز وجل. قال: فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه، فلا يشبه وجها، فلا يشبه وجها، لأن وجوه المخلوقين ناقصة، لأن وجوه المخلوقين ناقصة، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فوجهه لا يشبه وجها من وجوه المخلوقات. قال: ولا يشبهه وجه، ولا يشبهه وجه، لماذا؟ لأن الوصف والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه في ذلك أحد من مخلوقاته. فإذا قلنا بأن وجه زيد مثل وجه الله عز وجل، نكون بذلك قد أثبتنا المشاركة في المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى فقط لله سبحانه وتعالى، فتقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر، يفيد الحصر، فالله سبحانه وتعالى هو المختص بالمثل الأعلى، والمقصود بالمثل أي بالوصف الأعلى. فإذا قلنا بأن وجه زيد مثل وجه الله نكون قد أشركنا زيدا في الكمال، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال الذي ليس له مثيل ولا نظير في المخلوقات أبدا. فقوله فلا يشبه وجها، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. وقوله ولا يشبهه وجه، لأن الكمال لله عز وجل ولا يشاركه أحد في كماله. قال واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين التي فيهما وصف الوجه بالبقاء وعدم الهلاك، قال على أن المراد بالوجه الذات، إذ ما هو السبب؟ قالوا إذ لا خصوص للوجه، يعني عن باقي الصفات، أي لماذا لم يوصف السمع بأنه باق وليس بهالك، البصر كذلك، العلم، الإرادة، إلى غير ذلك من الصفات. قالوا لماذا لم يوصف إلا الوجه فقط بأنه باق وبأنه كذلك لا يأتي عليه هلاك ولا فناء؟ قالوا لا خصوص للوجه عن باقي الصفات، إذن يدل ذلك على أن المراد بالوجه الذات. قال إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك، ونحن أي أهل السنة والجماعة نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. نرد عليهم بكلامهم، يقولون بأن المراد بالوجه الذات، نقول لهم نمشي على ذلك، المراد بالوجه الذات. إذا كان الأمر كذلك يلزمكم أن تثبتوا لله الوجه. لماذا؟ قال لهم لأنه لا يجوز أن يستخدم هذا الوصف الوجه بمعنى الذات وهذه الذات تكون خالية من الصفة، هذا لا يعقل أبدا. قال لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ، هذه قاعدة، قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف. هذه قاعدة مفيدة. الآن مثلا معنى هذه السارية التي أمامنا، هذه السارية إذا قال قائل لونها أبيض، هذا اللون الأبيض لوصف السارية يدلنا على أن السارية موجودة أو مفقودة، لأنها موجودة. لماذا؟ لأن هذا اللون يدلنا على السارية. إذ لو كانت هذه السارية وهذا العمود ليس بموجود، هل يصح أن تصفه بصفة؟ الجواب ماذا؟ لا يصح. وكذلك إذا قال قائل هذا رجل السارية، هل هذا يصح أن توصف السارية بالرجل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن السارية لا توصف بإيش؟ بالرجل. لكن إذا أردت أن تصف السارية بشيء من أجزائه، عليك أن تأتي بجزء من هذه الأجزاء التي يوصف أو التي توصف السارية بها، كاللون مثلا، اللون من أوصاف السارية ومن أوصاف الجدار. فإذا قلت لون الجدار أبيض، يلزم من ذلك أن الجدار موجود، لأنك وصفت جزءا من إيش؟ من أجزائه، لأن هذا الجزء وهو هذا اللون يتصف به الجدار. إذا نعود إلى هذه القاعدة، يقول قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى، والمقصود ها هنا الوجه، المقصود في هذا المثال في هذا الموضوع الوجه. قال فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر، أي أن يستخدم في الذات، إلا إذا كان المعنى الأصلي وهو الوجه ثابتا للموصوف. ثابتا للموصوف، لماذا ثابتا للموصوف؟ قال لا يمكن، قال حتى يمكن، قال حتى يمكن للذهن أي العقل أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، أن ينتقل من الملزوم وهو الوجه إلى لازمه وهو إيش؟ الذات، لأن من لوازم الوجه إيش؟ أن يقوم بإيش؟ أن يقوم بذات، من لوازم الوجه أن يقوم بذات، إذ من المستحيل أن يقوم وجه من غير ذات، هذا مستحيل. إذن إذا قلنا بأن المراد بالآية بأن الوجه هو الذات، إذن نقول الذات إيش؟ إيش الذات إيش؟ المتصفة بإيش؟ بالوجه، المتصفة بالوجه. فيكون معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى باق لا يقبل الهلاك، وهذه الذات ذات الباري متصفة بالوجه، هذا هو المعنى الأنسب، هذا هو المعنى الأنسب. قال على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات، أي أراد الذات فقط، فهذه الجملة فيها إنكار الوجه، أن يقال بأنه أطلق الوجه وأراد الذات فقط هذه فيها تعطيل وفيها جحود لصفة الوجه. لكن إذا قلنا أطلق بقاء الوجه وأراد به بقاء الذات المتصفة بالوجه، هذا أنسب وأليق، وكذلك فيه إثبات الألفاظ الواردة في الآيتين، إثبات الذات وإثبات الوصف. قال على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي، والبيهقي كما هو معروف عنده تمشعر، وهكذا الخطابي عنده تمشعر، عندهم تأويلات لبعض الصفات، لكن انظر ماذا يقول. قال وذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت، ما هو النعت؟ ها؟ البقاء، ويبقى وجه ربك، البقاء. قال إلى الوجه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، ليس بزائد، ليس بزائد. قال وأن قوله ذو الجلال والإكرام طيب، قال وأضاف النعت، النعت المقصود به ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو صفة للوجه، ذو صفة للوجه، ليس البقاء سبق لسان. قال وأضاف النعت إلى الوجه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، أي ليس بزائد، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. قال وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلى آخر، إلى آخر الحديث، وهو حديث ضعيف. قال وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني ضياء وجهه ونور وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، الحديث في صحيح مسلم. إذن إذا هم استطاعوا أن يتأولوا الوجه في بعض النصوص بأنها الذات، إلا أنهم لا يستطيعون أن يتأولوا النصوص الأخرى، لا يستطيعون أن يتأولوا النصوص الأخرى. حاصل الكلام أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو إثبات هذه الصفة، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وهي صفة حقيقية، صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، لا تقبل التأويل ولا المجاز، على ما يليق به سبحانه وتعالى لا تقبل التشبيه ولا التمثيل. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشارح رحمه الله: وقوله ما منعك إلى آخر، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، صفة حقيقية، رد على المعطل الذين يقولون بأنه لا يراد بها حقيقة الصفة، بل مذهب أهل السنة والجماعة أنها صفة حقيقية لا تقبل التأويل ولا التحريف. وقوله على ما يليق به رد على الممثلة الذين يقولون بأن صفات الرب مثل صفات المخلوقين، بل هي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى. قال: فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، لأن بعض المعطلة يقولون المراد باليد ها هنا القدرة. قال: ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها، وإنما الله سبحانه وتعالى ميز آدم عن كثير من المخلوقات بأنه خلقه بيده، خلقه بيده، هذه خصوصية. فإذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى خلقه بقدرته وأن المراد باليد القدرة، إذن أين الخصوصية التي خص الله سبحانه وتعالى بها آدم عن كثير من المخلوقات؟ قال: وفي حديث عبد الله ابن عمرو: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. صوابه أنه من حديث عبد الله ابن عمر ليس عمرو كما ذهب الشارح رحمة الله تعالى عليه، صوابه عن عمر، عبد الله ابن عمر، وهو أثر ثابت عن عبد الله بن عمر، ولكن لفظه إن الله خلق أربعا بيده، خلق العرش بيده والقلم وجنة عدن وآدم، هذه أربعة أمور، العرش والقلم وجنة عدن وكذلك آدم، خلقها الله سبحانه وتعالى بيده، وقال لسائر الخلق كون فكان. إذن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الأربعة المخلوقات بأنه خلقها بيده سبحانه وتعالى، وأما سائر المخلوقات فإنما خلقت بكن فقط بدون أن تكون لها هذه الخصوصية والميزة. إذن سائر المخلوقات وجدت بكن، سائر المخلوقات وجدت بكن، لكن هذه الأربعة الأمور العرش والقلم وجنة عدن وآدم خصت بميزة، وهي أن الله خلقها بكن لكن خلقها بيده سبحانه وتعالى. قال: وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين كما سبق معنا في الوجه على الحقيقة. ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد، لأنهما أعني الريح والماء لا يتصفان باليد، لا يتصفان باليد، وسبق هذا في صفة الوجه سابقا. قال: وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها. قالوا ليس المراد باليد، ليس المراد باليد اليدان، ليس المراد باليد اليدان، وإنما وردت لفظ في بعض النصوص لفظ اليد بأنها مفردة، وفي بعض النصوص جاءت مجموعة، وفي بعض النصوص جاءت مثنى. فقالوا إذن ليس المراد بذلك التثنية، ليس المراد بذلك التثنية. فما هو الرد عليهم؟ قال وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فلا دليل فيه أي على جحد التثنية. قال فإن ما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، ما يصنع باليدين يعني الشيء قد يصنع بالاثنين، الشيء قد يصنع بالاثنين ثم ينسب إلى واحد ولا ينسب إلى الاثنين. كيف ذلك؟ قال تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. الذي مثلا يرى بعينيه يقول رأيت بعيني، وهو هل رأى بعين واحدة أو باثنتين؟ الجواب ماذا؟ رأى بإيش؟ باثنتين. فهذه الرؤية التي رآها بعينيه نسبها إلى إيش؟ إلى عين إيش؟ إلى عين واحدة. إذن المفرد يحمل على إيش؟ على التثنية، المفرد يحمل على التثنية. فإذا قال قائل رأيت بعيني، المراد رأيت بإيش؟ بعيني، رأيت بعيني. فالمفرد قد يذكر ويراد به المثنى. قال تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا، كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال والمراد قلباكما، الآية جاءت على الجمع قلوبكما، جاءت على جمع قلب قلوبكما، والمراد قلباكما، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بذلك عائشة وحفصة عليهما رضي الله تعالى عنهما. وهذا يوضحه أول الآية إن تتوبا، إن تتوبا جاءت اللفظ بالتثنية. قال وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. هذه قرائن، هذه قرائن تبين أن المراد باليد اليد الحقيقية، لأن الأصابع وكذلك البسط والقبض وكذلك اليمين هذه الصفات إنما تكون لليد ولا تكون للنعمة ولا القدرة، لا توصف القدرة بأنها يمين ولا كذلك توصف بالقبض وكذلك بالبسط إلى غير ذلك. وهذه الصفات كلها ثابتة في الكتاب والسنة، أعني ما ذكره من الكف والأصابع واليمين وكذلك القبض والبسط. أما الشمال فقد جاءت في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم وصف اليد يد الباري سبحانه وتعالى بالشمال، لكن أهل الخبرة بالحديث ينتقدون هذه اللفظة، ينتقدون لفظة الشمال. قال وغير ذلك مما جاء مما لا يكون إلا لليد الحقيقية. وفي الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. والحديث في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين. سحاء بمعنى أنها تصب بالعطاء، تصب بالعطاء والإنفاق، لا تغيضها أي لا تنقصها، لا تنقصها نفقة. قال: ترى لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ فالبسط لا يوصف به القدرة. قال: ألا شاهت وجوه المتأولين؟ شاهت بمعنى قبحت وجوه المتأولين. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم.